الحمد لله الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ونعم الوكيل، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بكل خلق جميل وفعل نبيل. يا خير من عطر الأرجاء تلبية حتى هوى من صداها الإفك والصنم، وخير من لبس الإحرام من بشر وسار والركن يحدوه وملتزم، وخير من طاف حول البيت مبتهلا، وخير كف مضت للركن تستلم. صلى عليك إلهي كلما هتفت في مكة الحب نفس أوسعت قدم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأتباعهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين، وحشرنا وإياكم في رياض الصالحين. معاشر الحاضرين، وهكذا انقضى موسم من مواسم الخير، موسم من أشرف مواسم أهل الإسلام. مرت الأيام المعلومات ثم الأيام المعدودات، وكانت تلك الأيام محملة بالفضائل والبشائر والبركات. ذهب الحجيج وعاشوا رحلة الحج الأكبر، تنقلوا بين المشاعر، تعرضوا للنفحات طمعا في رضا رب الأرض والسماوات، عادوا بعدها فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهنيئا لهم. أيها المؤمنون، من أبرز الفوائد التي نتعلمها من رحلة الحج تلك المحبة التي جعلها الله تعالى لبيته الحرام في قلوب المؤمنين، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. لن ينسى الحجاج ولا المقيمون مشهد الحجيج في عرفات، حين كانت العيون دامعة والأكف مرفوعة والقلوب منيبة مخبتة، الجميع هناك عرف ذله وفقره. رأينا ألوانا من الناس، كل يدعو ربه بلغته، كل يناجي ربه بخفي الصوت، وهو سبحانه العظيم من فوق سبع سماوات لا تختلف عليه حاجة، ولا ينشغل بطلب عن طلب، بل يسمع ذلك كله فيجيب سؤالا ويغفر ذنبا ويكشف كربا ويشفي مريضا ويغني فقيرا، وهو على كل شيء قدير. وذلك كله شيء من دلائل عظمته وقدرته وكرمه ورحمته. من دروس الحج أنك ترى الحاج والمعتمر يتحرى ويسأل حتى يكون حجه كله وفق الهدي النبوي، وهذا شيء جميل. ولكن الأجمل أن يجعل المسلم هذا الاقتفاء والاتباع في حياته كلها، في عبادته لربه، في تعامله مع خلق الله، في أحواله كلها، فيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معاشر الحاضرين، ليس أمرا سهلا ذهابنا إلى مكة أو استغلالنا موسم العشر في أداء الطاعات. فكم من الناس ممن نعرف مضى عليه الموسم دون جهد يذكر، وكم من الناس ممن نعرف ممن لم يحج فرضه مع وجود القدرة والاستطاعة. لهذا كان من دروس الحج شكر الله تعالى على هذا الإنعام. لا بد أن نكون لله سبحانه وتعالى شاكرين وإليه منيبين، ليس فقط باللسان، وإنما شكر الله تعالى بالقلب. قلبنا حين يستشعر نعمة الله علينا ومعه الشكر العملي الذي نكون فيه حيثما أراده الله وأحبه، ونكون بعيدين حيثما يغضب الله سبحانه وتعالى ذلك علينا. أيها الإخوة الكرام، الحجاج استحضروا معنى أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأنفقوا أموالهم الطيبة الحلال، وضحوا بأوقاتهم، وتركوا أقاربهم وفلذات أكبادهم، وفارقوا أوطانهم، وتحملوا ما تحملوا من المشي والتعب، كل ذلك بنفوس مطمئنة وقلوب راضية. وكما أكرم الله الحجاج بهذه النعمة العظيمة وهي حج وزيارة بيت الله الحرام، أكرم الله غيرهم بنعم عظيمة ويسر لهم عبادات جليلة. فمرت بهم عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ومر بهم يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنتين، ومر بهم يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر الذي فيه الأضحية، ثم توالت عليهم أيام التشريق فأكلوا وشربوا وذكروا الله عز وجل وهللوا وكبروا. فما أجدرنا جميعا أن نفرح بذلك كله، وما أجدرنا أن نستقيم وأن نستمر على طاعة الله، وأن نجعل الحياة كلها لله كما أرادها الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. توبوا إلى الله واستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، معاشر الحاضرين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. في هذا الأسبوع شهدنا أعتى جيوش المنطقة بأحدث وأشرس أنواع الأسلحة، يرجع خاسئا ذليلا مدحورا بعد فشله المدوي في محاولة التعدي على نصف كيلو متر فقط تشكله مساحة مخيم يسمى بمخيم جنين. مساحة نصف كيلو متر واحد، ولكنها في الحقيقة مساحة طويلة وعريضة تسمى بمساحة العزة والكرامة والحرية، وهي مساحة تعادل بلدانا بأكملها، لأن التفريط في شبر واحد من الحق يساوي التنازل الكامل. هؤلاء هم أبطال أمتنا المتدرعون بوعد الله لهم، المتدرعون بالعزيمة المستمدة من إيمانهم بالله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله. لا نملك إلا أن نردد الله أكبر، لأن فلسطين يكبر فيها المجد بقوة وفتوة. لا نملك إلا أن نردد الله أكبر، لأن في جنين باب يفضي إلى ميادين الحرية والكرامة. جنين انتصرت بسلاح صغير ولكن بإرادة جبارة مستمدة من إيمانهم بالله، قهرت ذلك الجيش الذي يدعي أنه جيش لا يقهر، لأن أسلحته الفتاكة بأيدي نفوس جبانة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقعت في أزقة ذلك المخيم الصغير حرب، لكنها حرب غير متكافئة. لا يستوي الإيمان الكامل بوجود الحق الفلسطيني مع تيه المحتلين وضياعهم. فلسطين هي تلك الكفة الشريفة في الميزان التي لن يطيش زيتونها المبارك أمام خبائث المحتلين الفارين من أصقاع الأرض ليمارسوا الوحشية والقمع في شعب أعزل. انشغل الغاصبون بتزوير الحقائق وتدمير التاريخ ليصدق العالم كذبتهم، أما فلسطين فمنشغلة ببناء جدار صلب قوي من الأجيال، أجيال لا تعرف الهزيمة ولا الاستسلام. فاللهم إنا نسألك من هذا المنبر، من هذا الجامع المبارك، نسألك يا ربنا أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المقاومين في فلسطين، اللهم وحد كلمتهم واجمع آراءهم وقوي عزيمتهم وثبت أقدامهم. اللهم أنزل السكينة عليهم وعلى قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تدحر المحتلين. اللهم ألقي الخوف والرعب في قلوبهم. اللهم أدل دولتهم وزلزل كيانهم وأرجعهم عن إخواننا خائبين ذليلين صاغرين يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، قاتل الكفرة الذين يمزقون المصحف وكتابك الكريم، قاتل الكفرة الذين يسبون نبيك الكريم، قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اجعل كيدهم في تضليل، وأرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا عظيم يا كريم، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك خاصمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه بطانة ناصحة تدله على الخير وتنهاه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.